تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قالوا بلى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء سبحان من هذا الكلام لا يرضى عليك يا رب الله إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا له كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم إن الذين صبر وأجر كبير. الله أكبر. هنيئا لهم يا رسول الله. هنيئا لهم يا سيدي. الله يرضى عليك. وأتروا قولكم أو اجهروا به. إنه عليم بذات الصدور. أنا وتعالى. فلا يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق؟ ده جواب عظيم يا مولانا. الله الله الله الله. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به. وأسروا قولكم أو اجهروا به. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. أنا يا عظيم. وهو اللطيف الخبير. الله.

تدور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فستعلمون كيف نذير. فستعلمون كيف نذيري يا مولاني النبي كمان. فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري. فكيف كان نكيري ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري. فتتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري. ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات فاتن ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. الله أكبر. الله أكبر.

إنه بكل شيء